الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى. نحن بصدد مدارسة النوع 26 المتعلق بصفة رواية الحديث، وقد سبق الكلام فيما في الماضي على بعض ما جاء ما ذكره ابن كثير رحمه الله في هذا النوع. ثم قال: فرع آخر. قال: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإذا ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة وقال: كل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه، فهذا سائر، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها. قول ابن كثير: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر، يقصد كما سمعتم إذا روى المرء الحديث عن شيخين فأكثر، عن شيخين أو ثلاث، فثمة في الأداء طريقتان عندما يؤديه: أن يدخل كلام بعضهم في بعض إذا كانوا جميعا ثقات، أن يدخل كلام بعضهم في بعض وأن ينسج منه الحديث. واضح؟ يدخل كلام بعضهم في بعض، بعض الرواة حدثه بشيء وبعضهم حدثه بشيء زائد. واضح؟ وكلهم ثقة، فإذا أراد أن يؤدي أدخل كلام بعضهم في بعض، هذه الطريقة الأولى، ولا يميز كلام أحدهم عن الآخر، وإنما يقول: حدثني كل منهم ببعض هذا الحديث. واضح؟ هذه الطريقة، وهي الطريقة التي يعني بيّن ابن كثير هنا بأن الزهري مثلا فعلها في حديث الإفك حين روى هذا الحديث عن أكثر من شيخ، روى عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما، فذكر ما حدثوه به من غير تمييز كلام أحدهم عن الآخر. فهذه الطريقة الأولى سائغة بشرط أن يكون كل الرواة ثقة. الطريقة الثانية: أن يذكر حديث كل منهم على حدة مبينا ما فيه من الزيادة والنقصان، أو يذكر حديث أحد حديثهم ويستثني، يقول: إلا فلانا، أو الكلمة الفلانية لم يذكرها فلان، وهكذا. فإما الطريقة التي يدمج حديث هؤلاء كلهم في سياق واحد ويبين ذلك، وإما أن يذكر كل واحد منهم على حدة. قال يعني هذه الطريقة الأولى ذكرها. الطريقة الثانية قال: وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، كل واحد منهم بحسب الصيغة التي حدثه بها من تحديث وإخبار وإنباء. قال: وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه. هذه طريقة مسلم، وهي طريقة أن يبين كل راو ما روى، أن يبين ما رواه كل راو على حدة. وأما البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين، والله أعلم، وهو نادر. قال فرع آخر: وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين، والله أعلم. كيف الزيادة في نسب الراوي؟ حدثه شيخه مثلا، أراد أن يؤدي وهو يعرف، لم يذكر مثلا شيخه، يعني الذي روى عنه شيخه مثلا ذكر اسمه أو اسمه واسم أبيه، فيضيف هو إلى ذلك الراوي اسم الجدي، أو يضيف إليه مثلا الولاء، أو يضيف إليه نسبة، قال المعسكري والله المستغانمي والله العباسي والله نحو ذلك، والله المكي والله والله الأنصاري، واضح كيف؟ يضيف إلى نسب الشيخ شيئا. هذه هي المسألة هنا التي يقصدها. تجوز الزيادة في نسب الراوي، لكن ينبغي أن يبين. كيف يبين؟ يقول مثلا فلان بن فلان يعني المدني، أو يعني المكي، أو مولى فلان ونحو ذلك، فيفصل بين الزيادة والمزيد بلفظ يعني، معناها الراوي يعني فلانا، فيفصل، هذا معنى. وتجوز زيادة في نسب الراوي إذا بين عن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ثم قال: جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال، أخبرنا فلان قال، أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين. قال: وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وغير ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها، ثم يقول وبالإسناد أو به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث من الإسناد. قلت: والأمر في هذا قريب سهل يسير. الله أعلم. يريد بهذا أولا هناك نسخ أو صحف جاءت بإسناد واحد، أحاديث عدة كثيرة جاءت بإسناد واحد، مثلا نسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، صحيفة همام، صحيفة شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذه الأحاديث التي فيها قل أن تجد حديثا في إحداهما إلا وهو في الأخرى، صحيفة محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، صحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه الأحاديث التي فيها جاءت بسند واحد، فإذا أراد أن يرويها كيف يفعل؟ وصحيفة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة كثير من الأحاديث التي فيها هي في الصحيحين، اتفق عليها أصحاب صاحب صحيحين، وانفرد بعض أحدهما عن الآخر بذكر بعض الأحاديث فذكرها هذا ولم يذكرها هذا، واضح؟ وهذه الصحيفة صحيفة همام ذكرها أحمد بن حنبل رحمه الله كلها في مسنده، ذكرها كلها في مسنده. فهذه الصحف إذا أراد المرء أن يرويها فماذا يفعل؟ هذا مراده. قال: وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق إلى آخره، هذا قال، فله إعادة الإسناد عند كل حديث، عند كل حديث يعيد الإسناد، وله أن لا يعيد الإسناد عند كل حديث. ماذا يفعل؟ يذكر في أول الأمر الإسناد، ثم يقول وبالإسناد السابق أو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فله أن يذكر الإسناد مجددا، وله أن يكتفي بالإسناد الأول، لأن كل الأحاديث التي سيذكرها هي بإسناد واحد، واضح هذه؟ وهذا المعنى ذكره صاحب الألفية العراقي رحمه الله، قال: والنسخ التي بإسناد قط، يعني بإسناد واحد، والنسخ التي بإسناد قط تجديده في كل متن أحوط، كونه يذكر الإسناد مع كل متن هذا أحوط. والأغلب البدء به في أول حديث، والأغلب البدء به ويذكر ما بعده مع وبه، يعني ويقول به، واش مع الضمير على من يعود؟ الإسناد، وبه يعني الإسناد المذكور. والأغلب يعني هذا الذي غالب عليه، عليه غالب عمل المحدثين. والأغلب البدء به ويذكر ما بعده مع وبه، والأكثر إلى آخر ما قال. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أو لا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح. هذا في تقديم الإسناد، في تقديم المتن على الإسناد. يجي الإنسان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، ثم يجي يقول رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى تقديم المتن. فإذا سمعه كذلك فهل له أن يغير؟ الأشبه عندي جواز ذلك، والله أعلم. ولهذا يعيد محدثو زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه لا يسمع الحديث كله. شوف احتياط المحدثين، يسمع من أثنائه بفوت، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت، يعني يفوته شيء فيتصل له سماع ذلك من الشيخ، وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره، الله أعلم. ثم قال رحمه الله: فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا، وقال الثوري نعم، حكاه عنهما وكيع، وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب: إذا قيل بالرواية على هذا المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا اختار قول ابن معين والله أعلم. ما المقصود بهذا؟ يريد أن الراوي، أن الراوي ذكر حديثا بسند ثم ذكره بسند آخر، ذكر حديثا بسند، ذكر السند وذكر المتن، ثم جاء بسند آخر ولم يذكر المتن، أو ذكر شيئا من المتن وقال مثله، مثل ماذا؟ مثل السابق، أو نحوه، قال مثله أو نحوه. الذي يريد أن يروي عنه هل له أن يستبدل بنحوه ومثله المتن في الحديث السابق أم ليس له ذلك؟ يعني هذا ما قالش، هذا قال نحوه أو مثله، كلمة نحو أو مثل هذه قد تكون بين المتن في الإسناد الثاني والمتن في الإسناد السابق، ما له مغايرة، وقد يكون في تلك المغايرة ما يستدعي اختلاف الاستنباط وأخذ الأحكام ولا لا. هذه المسألة لا يتكلم عليها أنا. الظاهر المنع، لماذا؟ لأنه تصرف في الرواية وقد يكون في اختلاف لفظ هذه الرواية عن تلك الرواية ما يجعل الاستنباط مختلفا، واضح؟ وقيل يجوز، يجوز له إذا قال في مع الإسناد الثاني نحوه أو مثله أن يذكر المتن السابق، وقيل يجوز أن يكمله إذا كان الراوي معروفا بالضبط والحفظ وتمييز الألفاظ، تمييز، وقد سبق الكلام على هذا في في في أي مبحث، رواية الحديث بالمعنى، وهذا مقارب ومبناه على جواز الرواية بالمعنى، وقد تقدم الكلام فيها أو فيه، وهذا ما قال فيه العراقي رحمه الله. وقوله يعني الراوي، وقوله مع حذف متن مثله أو نحوه يريد متنا قبله، قول الراوي وقوله مع حذف متن مثله أو نحوه يريد متنا قبله فالأظهر المنع من أن يكمله بسند الثاني وقيل بل له. شو معنى بل له؟ يجوز له ذلك، ولكن متى؟ فالأظهر المنع من أن يكمله بسند الثاني وقيل بل له إن عرف الراوي، إذا عرف بأن هذا الذي قال نحوه أو مثله متحفظا ضابطا مميزا للألفاظ. أما إذا كان واحد عنده كيل عقبة كما يقولوا العامة عندنا، كيل عقبة كيل حدولة، ما يميز هذا كيف أبدا. قال فالأظهر المنع من أن يكمله بسند الثاني وقيل بل له إن عرف الراوي بالتحفظ والضبط والتمييز للتلفظ، لأنه يكون من باب جواز الرواية بالمعنى، وهي ما لها مقيدة بماذا؟ بما إذا كان الراوي عارفا بمعاني الألفاظ ومميزا بينها، إذا كان عارفا لا بأس، لأنه لا يضع لفظا يكون مغايرا لللفظ الذي استبدله به كثيرا، يكون مثلا من المترادفات أو نحو ذلك. شيء آخر قال رحمه الله أما إن أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه يعني اقرأه، هذا أيضا موجود في تجدونه في الرواية حتى في كتاب الله تعالى، يذكر شوية من الآية يقول الآية، مش معنى الآية اقرأ الآية، هذا خير ما تكتب إلى آخره، وين آخره يعني؟ الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما قال، كما جرت به عادة كثير من الرواه، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإصفرائيني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أو لا. قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، وينبغي أن يفصل، هذا كلام ابن كثير معناه لم يرتضي ما سبق، فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فيتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سالف بيانه وتحقق سماعه، الله أعلم. إذن المبحث يتعلق باش؟ يتعلق بكون الشخص يروي حديثا فيذكر بعض الحديث ومن بعد يقول الحديث أو إلى آخر الحديث، واضح كيف؟ أو الحديث بطوله، فيأتي الذي يروي عنه هل له أن يكمل الحديث؟ هذا هو المبحث، هذا واضح كيف؟ هل له أن يكمل الحديث أو ليس له ذلك؟ قيل بالمنع في هذا، وهذا الظاهر أنه هو الحق، إلا إذا كان قد سامع الحديث من شيخه في مجلس آخر أو في نفس المجلس فأكمله على الوجه الذي سمعه منه، هذا قول. وقيل يجوز إتمامه، قيل يجوز إتمامه، يجوز إتمامه، وإذا قيل بجواز إتمامه فإنه يقول وتمامه، معناه يفصل بين ما ذكره من روى عنه سمعه منه وبين ما زاده هو لإكمال الحديث، فيقول وتمامه كذا وبقيته كذا، تمامه كذا وبقيته كذا، وتكون روايته لذلك بالإجازة، لأنه لم يسمع منه تمام الحديث، فيحمل فعله هذا على أن الشيخ الذي قال وأسمعه بعض الحديث ثم قال الحديث أو إلى آخر الحديث أو الحديث بطوله، على أنه أجازه في روايته عنه. ولذلك قال ابن كثير هنا هذا التفصيل، وإن بغي أن يفصل فقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه. هذا المعنى هو الذي قال فيه العراقي رحمه الله. وقوله قول الراوي، وقوله إذ بعض متن لم يسق، بعض متن، وقوله إذ بعض متن لم يسق وذكر الحديث فالمنع أحق، قول الراوي وهو لم يسق إلا بعض المتن وقال وذكر الحديث أو الحديث بتمامه فالمنع أحق. المنع من ماذا؟ من إكمال من روى عنه هذا الحديث، لا يكمله، فالمنع أحق. وقيل إن يعرف كلاهما الخبر، إذا كان كل منهما عارفا للخبر، وقيل إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر، لكن يبين قل وتمامه وإكماله وبقيته. وقيل إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر، وقيل إن نجز فبالإجازة، ذلك الجزء من الحديث الذي لم يكمله الراوي من أخذه عنه لم يأخذه منه سماعا وإنما أخذه عنه بالإجازة، ورتبة الإجازة ما لا متدنية عن السماع. وقيل إن نجز فبالإجازة لما طوى، معنى لما طوى لما حذف من الحديث، وقيل إن نجز بالإجازة لما طوى واغتفروا إفرازه. ما معنى اغتفروا إفرازه؟ اغتفروا تمييزه بأن يقول وتمام الحديث وكمال الحديث. واضح هذه؟ طيب بعده مبحث آخر، قوله رحمه الله إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى، حتى وإن جازت الرواية بالمعنى لا يجوز عند ابن الصلاح حسب ما قال. ماذا قال؟ يعني لماذا؟ لاختلاف معنييهما، اختلاف معنى الرسول عن النبي. ونقل عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول وكتب النبي. قال الخطيب وهذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخيص في ذلك. قال صالح يعني ابن الإمام أحمد رحمه الله سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أن لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كان يفعلان ذلك بين يديه فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا. إيه كثير هذه يا صاحبي، من منا راه ينظر إلى كلمة النبي وكلمة الرسول فيقول لا أستبدل، شوف الحفاظ على العلم وتبليغه. هذه الكلمة ابن الصلاح لأنه يقول يرى بأن بين النبي والرسول ما له مغايرة، فالنبي من أوحي إليه بشرع كما يقول الجمهور ولم يؤمر بتبليغه، لكن لا تفهموا من لم يؤمر بتبليغه أنه لا يبلغ. كذا العالم مطلوب منه يبلغ، النبي مش مطلوب منه ما لا يبلغ، معناه لا يبلغ تبليغ إنذار، يبلغ ما أن يبلغ في العالم ويبلغ. من كتم علم ألبسه الله ألجمه الله بلجام من نار. واضح كيف؟ فليس المقصود ربما يأخذ منه الظاهر أنه لا كيف لا يبلغ، ويأمر بالمعروف أنها على المنكر. وكذلك فيما يظهر لي كي نقول بأن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافر، يعني النبي إذا روح الأرض ولقى فيها المنكر يعني لا لا لا لا يبلغه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام روح المكة بلغ، هو وين كان؟ في أرضي كنعانية نشان ولا لا؟ سليمان رأى سبأ أخبره الهدهد بأن قوم يعبدون الشمس وهو ملك قادر، يعني ما يبلغش، ما له القوة أعطاها لها ربي له أبدا. فكونه بعث إلى قومه خاصة، نعم هذه من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن عرفتم وجه الفرق. إذن يعني كلام ابن الصلاح رحمه الله بنى على ماذا؟ بنى على أن هناك مغايرة بين النبي والرسول. أولا المغايرة هذه ينظر فيها، ينظر يا أيها النبي اتق الله، هذه هي سورة الأحزاب، مدني ولا مكي؟ كالرسول. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين اغلوا عليهم في سورة التوبة، وهي من آخر ما نزل. فالكلام فيه شيء، لكن مع ذلك يقال أقل ما يقال إن الحرص على التقيد بلفظ الرواية خير. أما يقال بأن ذلك ممنوع فما يبدو. لماذا؟ علاش خير؟ لأن التساهل في الجائز يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى التساهل فيما لا يجوز. من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه، فسد هذا خير. قال الحرص، يعني الحرص وتضييق هذا الباب خير، أما أن ذلك ممنوع ففيه شيء. أولا التسليم في المغايرة بين الرسول والنبي فيه أيضا شيء كما قلنا. وبعضهم يعتمد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء، حديث البراء اللي فيه الدعاء عند النوم، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هو قاله بمحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحفظه، فقال له لا، بل قال ورسولك الذي أرسلت، قال ونبيك الذي أرسلت. بعضهم يقول بأن يحتج بهذا على أنه لا يصح، لكن الظاهر الله أعلم أن هذا من الألفاظ نتاع الدعاء التوقيفي. الدعاء هذا دعاء خاص عند النوم، الإنسان يحفظ الألفاظ يقولها هي نفسها ما يغيرش فيها، كما التشهد، كما الصلاة الإبراهيمية، واضح؟ كما خطبة الحاجة فيما أحسب، أنا أحسب أن خطبة الحاجة من الألفاظ التوقيفية، كما دعاء الاستخارة، هذه ألفاظ توقيفية الإنسان ماذا بيحفظها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمها أصحابه كما يعلمهم سورة من القرآن، فعندها ميزة، فالإنسان يحفظها. ألفاظ جامعة مانعة معجزة فيما جمعت من المعاني العظيمة في الألفاظ اليسيرة، فهذا لا يحتج به لهذا المقام، والله أعلم. قال الرواية في حال المذاكرة. ما معنى المذاكرة؟ أحيانا الإنسان، المحدثون يعني هو يتكلموا على المحدثين وأهل العلم، يعني أحيانا يكونون متهيئين للتحديث فيذكرون الحديث ويذكرون إسناده ويأتون بتمامه ويراعون فيه ما ينبغي أن يراعى، وأحيانا لا يكونون كذلك، يكونوا في مجلس، يكونوا يتكلموا مذاكرة يتحدثون، فالمجلس ليس خاصا بالتحديث وبالعلم المختص الخاص، وإنما هو مجلس فيه من هذا وهذا، فينبغي أن يميز بين هذا وهذا. واش قال؟ قال هل تجوز الرواية بها؟ يعني شخص لم يكن في مجلس تحديث مع شيخ، مع من أخذ عنه، فذكر حديثا في ذلك المجلس، ذكره مذاكرة، واضح؟ هل يجوز له أن يرويه عنه كما يروي عنه ما ذكره في مجلس تحديث؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة، والحفظ خوان، الحفظ يخون صاحبه أحيانا يحفظ، ولكن هذا الحفاظ، أما من ليسوا بهم فكيف بهم؟ والحفظ خوان. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، من أحمد بن حنبل. امتنعوا من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم ومنهم أحمد بن حنبل. يعني هنا أوصي إخواني، الإنسان راه في خطبة والله في درس، أنا لاحظت كثير من الخطباء يطلع فوق المنبر ومن بعد يجي يقرأ الآية كما يقولوا العامة عندنا يقرضها، حاشا الآية لما تنقرش، يعني هو أقرض روحه. ما الذي يمنعه من أن إذا ما كانش يحفظ هو؟ والله يخاف على روحه، ويش يمنعه حتى وإن كان يرتجل خطبته؟ ما المانع له من أن يعد النصوص أمامه، ولا سيما كلام الله وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما يأتي إلى النص يرجع إليه. ولاحظت أيضا بعض الإخوان يكون في محاضرة وهم يحفظوا القرآن، كيجي الآية يبغي الحاضرين ينجدونه، وإذا ما يحفظوا صعبه يقول لهم، يبدأ رأس الآية يبغيهم يكملوا، ما يلقاش واحد يكمل له آية يصرف وجهه عنها. هل ما توجدش أنت الآيات اللي بغيت تستشهد بها في محاضرتك والله، والله في خطبتك والله؟ إن حصل لك ذلك أحيانا فهذا يحصل، أما أن يتكرر ذلك منك فلما تعتمد على حفظك؟ فيوجد الإنسان أحاديث اللي بغيت يتكلم عليها في ورقة، فإذا احتاج إليها رجع إليها بنصها، فيها بركة، يحافظ على النص خير له، هذا أفضل. إذن قال يعني المقصود هو أنه الظاهر الله أعلم، يعني أن الإنسان المذاكرة تختلف عن غيرها، المذاكرة تختلف عن غيرها من مجالس التحديث. وهنا ننبه لواحد الحاجة مليحة، حاجة هامة لها صلة بواقعنا، اشتهي يعني أحيانا تكون تجمع مع واحد تتكلموا، المجلس كيكون مجلس هكذا انت خلوة راك مع اثنين مع ثلاثة، كاين اللي كيتجمع يدير لك جهاز يسجل عليه، ومن بعد يرفع ذلك الذي سجله سيفا مصلاة عليه، ومن بعد يروح ينشره. انت راك في مجلس ربما تتبسط في القول، على المرء ان يجتهد ان لا يقول الا الحق، ولكن احيانا راه مع اخواننا نحن ممكن تفر منه كلمة هو لا يقصدها، مش كما يكون مثلا راه يخطب في خطبة الجمعة ولا راه يدير في محاضرة ثم يتحفظ أكثر، لكن هذا راه في مجلس، وسبحان من لا يخطئ، ويمكن الإنسان أن يتساءل فيقول كلمة وهو لم يعني يمسك بخطامها ولا بزمامها كما ينبغي، فيجعل تلك الكلمة سيفا مصلة عليك ويحاسبك بها، هذا معيب. هذه المجالس بالأمان، وكل منا له أخطاء، فلا ينبغي الإنسان يفعل هذا. وإن كان الحمد لله هذا الأمر قد قل، فهذا مجلس وذاك مجلس، فلا ينبغي. ثم عقيدة الإنسان ومنهجه لا تؤخذ من كلمة عابرة، إن تلقى كلمة عابرة لشخص يعني في سياق ربما فتأخذها وتحاكمه إلى هذا لا صح، هذا ما ينبغي أن يتنزه عنه الناس، ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه التسجيل. وإن كان المؤمن هو راه عارف كل كلمة راه مسجلها، احنا قبل أن يكون هذا التسجيل ماله، فنحن نؤمن بالتسجيل وبالتسجيل الذي ليس كالتسجيل، هو تسجيل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن هذا ربنا سبحانه وتعالى وهو أعلم بنا وأدرى، وهو الأمل في الله عظيم أن يتجاوز عن هفواتنا وعن أخطائنا، لكن الناس عليهم أن يضبطوا معاملتهم للناس، فلا يعني يتتبعوا سقطات عباد الله ويعني يحاكمونهم إلى مثل هذه الأمور التي لا ينبغي أن تؤخذ منها مناهجهم ولا عقائدهم ولا رؤيتهم للحياة. ونكتفي بهذا القدر، الله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله.